وأنه حينما يكون طالب العلم يقرر مسألة خلافية فيذكر أحد المخالفين ويقول قال فلان يرحمنا الله وإياه، قال فلان عفى الله عنا وعنه، يقولها على سبيل النقد لا على سبيل الدعاء والتردي، ولكن سيبك منه بس الله يغفر له، اتركه عنك الله يرحمه، سيبه أفضى إلى ما قدم. يقول هذه بعينها غيبة، لأنه لوح فيها بعيب هذا الشخص لمقالته لذاك القول. ولهذا كان مجال الغيبة واسع وأسلوبها اتسع أيضا، فينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه بالحذر منها. وبالله تعالى التوفيق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. وإلى حديث الليل. وقبل الدخول في هذا الحديث يجب التنبيه أو إعادة التنبيه، لأننا سبق أن نبهنا أنك إذا وجدت متعددات في حديث واحد لرسول الله كهذا الحديث، حسد وبغضاء وبغي وتناجش وتدابر و أمور متعددة متغايرة، انظر ما العامل المشترك والقدر الذي جمعها كحبات العقد في خيط واحد. ما هو الخيط الذي جمع هذه الصفات وتكون منها حديثا طويلا بمعانيه؟ فلا بد قطعا فيما استقصيناه والله أعلم أن يكون هناك عامل مشترك بين تلك المتعددات، لأن الخطيب البليغ لا يجمع بين متعددات إلا إذا كان هناك جامع بينها. فلو أن إنسانا امتدح فتاة وذكر من صفات عينيها وخديها ووجهها أسنانها شعرها، هذه مختلفة، ولكن يجمعها عامل الجمال في تلك الممدوحة. أما يعني يأتي في وصفها ويأتي بذكر الحجارة وأنواعها أو بذكر الشجر والشوك، هذا لا يتناسب ولا يتأتى لسامع أن يستصيغ ذلك. لكن ما كان مناسبا من اللباس والعطور والمشية والحديث وغير ذلك فإنه يكون في نسق واحد، والقدر المشترك بينها هو جمال تلك الفتاة. وهنا خمس صفات ينتظمها معنى واحد ويرجع كلها في مبدئها، وإن تغيرت الصورة والشكل إلى معنى واحد، ألا وهو افتتاحية الحديث والحديث بدأ بإيش؟ قال لا تحاسدوا. لا تحاسدوا، وكل ما يأتي بعده لا بد فيه من تيار الحسد ولو امبير واحد، لا بد فيه من ارتباط بالحسد، وأن العامل الداعي والدافع له هو الحسد. فالحسد كما عرف هو استكثار نعمة الله على عبد أو تمني الحاسد زوال نعمة الله عن المحسود، صفة دميمة. وله باب مستقل نرجع إليه إن شاء الله. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، النجش المشهور عند العلماء وفي باب البيوع هو أن يأتي شخص بين متبايعين بالمزاد، يقول أحدهم هذه السلعة أخذها بخمسة، فيقول الثاني بست، ثالث بسبعة، مرت على الثلاث، فيدخل هو مخافة أن يقف المزاد عند سبعة فيقول ثمانية، فإذا قال ثمانية هو لا يريد الشراء ولكن يريد تحريض المتزايدين في الثمن، فيقول آخر بتسع، اللي بعده عشر، يجي هذا 11، ولا يزال يزايد في سعرها وهو لا يريد شراءها. ولكن ما الغرض وما الدافع لذلك؟ الحسد، حسد المشتري على ما عنده من قدرة على شرائها، أو عداوة له، أو مجاملة لصاحب السلعة. ولا تناجش. ويرى بعض العلماء أن التناجش في البيع ليس مقصودا هنا بهذا اللفظ، بل التناجش هنا التباغض، وذكر ذلك عن القاضي عياض، وقال إن التناجش في اللغة التباغض والتهاجر، وتأتي في اللغة العامية تناجشوا تشاجروا، فكن متقاربا ليش المعنى، تهاوشوا. الخصلة الثالثة ولا تباغضوا، من أقوى دواعي التباغض الحسد، لأن الحاسد يبغض المحسود ويقاطعه، والمحسود إذا عرف حاسده أبغضه. وكيف يكون الحسد سبب للتباغض؟ لأن الحاسد استكثر نعمة الله على هذا العبد، وبالتالي ما استكثرها عليه إلا وانتقصه عليها. أعطى الله إنسانا من الأولاد النجباء ومن العلم الغزير ومن المال الوفير وهو صفر اليدين، فحينئذ يغلي قلبه حسدا وتكون البغضاء. وكما بين صلى الله عليه وسلم إن الدب فيكم داء الأمم الحسد. والحسد الحالقة، ولا أريد حالقة الشعر بل حالقة الدين. نعم. ولا تدابروا. ولا تدابروا. التدابر هو أن يلقي كل منهما الآخر دبره، لأن الإنسان قبل ودبر. فإذا كان صديقك استقبلته وواجهته، وإذا كان غير صديق استدبرته وعطيته ظهرك ولم تبالي به. لماذا؟ لأن هناك بغاضة، عداوة. فتش عن سبب تلك البغاضة والعداوة، تجدها الحسد. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بالعين بعضكم على بيع بعض، من البيع والشراء. وصورته أو تتمته في بعض الروايات: ولا يشتري على شرائه، ونهى عن تلقي الركبان إلى آخر. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. صورته: صاحب دكانين متجاورين، فجاء زبون إلى إحدى الدكانين وسأل عن سلعة، فقدمها إليه صاحب المحل وتساوما على سعرها، ثم مال إلى كل منهما للآخر، واستمهل المشتري البائع ليحضر إليه الثمن. فلما تعدى عن صاحب المحل الثاني قال له: تعال، كم باعك هذه؟ جيدة. قال: ايه طيب، كم باعك اياها؟ قال: بعشرة. قال: اوه، عشرة كاملة؟ انا عندي زيها هنا بثمانية، ها وريني. فرجه عليه، فاذا هي عين الاولى. قال: اشتريت. وذهب وجاء بالثمانية وأخذ من الثاني، فالثاني باع على بيع أخيه. ولماذا؟ حسده في العشرة وباعه بالاثنين. وفي رواية لهذا الحديث: ولا يبغي بالغين المنقوطة بدل العين، من البغي والاعتداء. ولماذا يبغي بعضهم على بعض؟ الحسد. هذا هو العامل المشترك بين هذه الصفات الخمس، أحببنا إرادها لننظمها في سلك واحد لدوران أصولها على ذاك الأصل وهو الحسد. نرجع إليه: لا تحاسدوا. يقول العلماء: تحاسدوا تفاعلوا من الحسد. وإذا كان النهي عن التحاسد بأن يحسد كل منهما الآخر، يعني حسد بحسد منهي عنه، فكيف إذا كان الحسد من جانب واحد والمحسود لا يكافئ حاسده بحسد مثله؟ احنا عندنا وجزاء سيئة ايش؟ سيئة مثله. فإذا كان منهي عمن فيه الجزاء، فكيف إذا كان من طرف واحد لا يجد الحاسد من يكافئه بحسد آخر مقابل حسده؟ يكون من باب أولى. والحسد لا يقف عند حده، بل يستتبع كبائر الأمور، يستتبع العصيان، يستتبع التمرد، يستتبع الفجور. ويقول العلماء إن أول خطيئة وقعت في عهد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي الحسد، لأن إبليس حسد أبانا آدم على ماذا؟ خلقه بيديه، أمر الملائكة أن تسجد إليه، وهذا ما شاف إبليس ولا درى عنه، فحسد آدم واستكثر ذلك عليه. إذن الحسد منشأه الاحتقار واستكثار النعمة، وقد حمله حسده على العصيان والتمرد، فسجد الملائكة كلهم إيش أجمعون إلا إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ليش؟ قال لا، لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا. طب وأنت؟ قال هو مخلوق من نار. فاحتقر أصل آدم الذي هو الطين، وتعاظم في نفسه أصله الذي خلق منه وهو النار، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا كانت الويلة على إبليس، فحسده نشأ عن احتقاره لصاحب النعمة وعن استكثاره إياها. أهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحاسد كما يقولون إنما ينتقد على ربه، ليش أعطيت هذا كثير وأنا ما أعطيتني، هذا مضمونها، فيحسده احتقارا له واستكثار النعمة عليه. فكانت النتيجة أن أدت إلى أن تكبر وعصي أمر ربه ولم يسجد. ثم بعد ذلك أول جريمة في بني آدم، هذا هناك في عالم الملكوت، لأن الله سبحانه أنهى قضية إبليس وآدم وأدخل آدم الجنة. وهناك من توابع هذه القضية ما هو معلوم. في النهاية إبليس حسد آدم على دخول الجنة، فعمل على إزالة تلك النعمة عنه، يبغى يخرج منها، فوسوس إليه وجاء قال ألا تدري ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ليش؟ ألا تكون إيش؟ ملكين أو من الخالدين. وش يبغى الإنسان غير الخلود في النعيم في الجنة، أو يكون ملكا أو ملكا؟ وقاسمهما إني لكما من الناصحين. وهكذا الكذاب كثير الحلف، يروج كذبه بحلفه، والعامة تقول إنك كذاب. ليش؟ قال إذا كبرت فكذبت، لما بالغ في الوصف قالوا هذا كذاب، وهذا قاسمهما فدلاهما بغرور. آدم بن حلال صحيح خير، ما عنده لآمة إبليس وإيش وكهانته، سمع الكلام. كانت النتيجة لما نزلوا إلى الدنيا قلنا اهبطوا منها جميعا روحوا. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم عرف بأنه قد غرر به وأخرج من الجنة بسبب العهد ألا تقرب هذه الشجرة كلا منها حيثما شئتما. أنت كمن يا آدم الله يهديك. الجنة بكل أنواعها وثمارها ويناديعها ما ملت عينك إلا هذه اللي نهك عنها. ولكن يا إخوان كما يقول بعض العلماء القضاء والقدر والحكمة الإلهية في سبيل إعمار الأرض والحكمة في تمام مكارم المولى سبحانه لعبده. وقالوا إذا استضاف رجل كريم قادر شخصا عزيزا عليه ولكن لا يريده أن يقيم عنده إقامة أبدية، يريد أن يستضيفه 13 شهر، فجعل سببا قال يا فلان ترى هذا القصر أمامك وهذه مفاتيحه، لك أن تتنزه وتستمتع بأي حجرة فيه إلا هذه الحجرة لا تفتحها ولا تدخلها. طيب بحت له جميع الغرف ومنعت عن هذه، تم هذا غيرها سواء. أبحت له جميع أشجار الجنة وثمارها ومنعته عن هذه الشجيرة، ثم الشجرة والأشجار سواء؟ لا، لإرادته سبحانه وعلمه بأن آدم لن يصبر فجاء إلى الشجرة وأكل. حينئذ قبل أن يأكل آدم من الشجرة، هل من كرم الله ومن عطفه ومن إحسانه يجي يقول لآدم يا آدم كفاية كده بس روح انزل إلى الأرض؟ طب ايش سويت يا رب؟ ما سويت شيء، لكن بس روح بدون سبب. آدم ماذا يقول؟ ظن علي، استكثر علي، كلفت عليه. لكن لما يقول له لا تأكل من الشجرة ويجي يأكل منها، آدم ما يصير له حجة على الله، نهيتك وأكلت وأنا ما أبغاك أنك أنت تقعد في بيتي وتعصاني، إذن أخرج. يهمنا فيما بعد أن آدم لما كان وقوعه فيما نهي عنه بإغواء من الشيطان وإبليس، امتناعه عما أمر به كان إصرارا أو عنادا عمدا مع سبق الإصرار. وفرق بين إنسان تزل قدمه في عمل وبين إنسان يخطط له من بعيد ويصر على الوصول إلى ما نهي عنه، فرق بينهما بعيد. فلما كان فعل آدم يعني نقدر نسميه باللغة العامية سطحي، وكان بعيدا عن الإصرار لمعصية الله واغتر بقسم إبليس إياه، وما كان يظن أحد يقسم على الله باطل، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. لسرعة خطئه كانت سرعة التوبة عليه، ولكن إبليس لإصراره وتعمده وحقده واحتقاره لآدم وعدم امتثال أمر ربه، أهل لعنة محصلة لغاية دحين وإلى يوم القيامة. إذن نزل آدم وإبليس، وبدأ آدم ونزلت معه الآنسة حواء، وبدأ في حياتهما كما أمر الله وأراد. جاء الأولاد، سنة الحياة في ذاك الوقت لها نظام، وسنتها في الأوقات الأخرى لها نظام. فكانت حواء تلد توأم بنت وولد، كيف يكون التناسل والتزاوج لتعمر الأرض؟ فكان في شرعه أن يزوج ولد البطن الأول لبنت البطن الثاني، وبنت البطن الأول لولد البطن الثاني، يكون بينهم سنة. حتى جاءت قضية قابيل وهابيل، فقابيل أخت التي ولدت معه توأمه جميلة، وهابيل يمشي حاله، فطمع فحسد قابيل هابيل على أخت زوجته، فقال لا ما ياخذها، أنا أولى بها، أنا وهي كنا في بطن واحد، وأنا وهي توأم مع بعض، فإحنا أولى ببعض. فرجع إلى التحاكم إلى الله، وقرب القرابين، وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخ، قال لا أقتلنك. قتل أخاه بسبب إيش؟ حسده على أخته التي هو يدعي أنه أحق به، وهي في شرعة آدم في ذلك الوقت أحق بها أخوه هابيل. إذن أيضا أول خطيئة على وجه الأرض، فأول خطيئة في عالم السماء، وأول خطيئة على وجه الأرض، إنما هو الحسد. والمتأمل في نسق سور القرآن الكريم في المصحف الشريف يجد إعجاز في نظم السور بعضها إثر بعض، وترابط، فتجد في الفاتحة مقدمات التعظيم والتمجيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والاستعانة والمعرفة والاعتراف لله بحق العبودية، إياك، لأن تقديم المفعول يدل على الحصر والاختصاص في البلاغة، نعبد أي لا نعبد غيره، وإياك نستعين، بعدين إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. فطلب الهداية بعد مقدمات، بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تجد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تقول تهدينا الصراط المستقيم، هذا الكتاب هدى لإيش؟ للمتقين. فكأنه يقول سألت الهداية في سورة الفاتحة، فخذ الهداية في الكتاب كله. وهكذا كل سورة بما ارتباطها بما قبلها. ونحن الآن في صلاة المغرب، إش قرأ الإمام في الأولى؟ ها؟ والضحى، يليها إيش؟ ألم نشرح، وهما في نسق واحد في المصحف. الضحى والليل إذا سجى في تعداد نعم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح، تتمة لتلك النعم، فتكون مرتبطة بما قبلها بعموم بيان إنعام الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فإذا سلكت هذا المسلك مع سور القرآن الكريم تجد في نهاية المصحف ابتداؤه اهدنا الصراط المستقيم إلى أن تصل إلى القمة بإعلان توحيد الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تأتي إلى المواقف السلبية، أعوذ برب الفلق كل مفلوق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لأنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعمة الرسالة، كما قال لطالوت أن يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الماء، فإن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم، المسألة مسألة اصطفاء وليست مادية. وهكذا أيها الإخوة بين كتاب الله وبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك مساوئ أخلاق كما عنوم المؤلف أسوأ من الحسد. ولماذا؟ لأن الحسد يشغل صاحبه ليل نهار، يضع رأسه أو خده على المخدة ويجول بفكره في أحوال الناس حقدا وحسدا. المحسود ما هو دارع عنه، يبقى الحاسد أساء لمن؟ لنفسه. ولماذا أساء؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، كأنك تعيب على القاسم، أعطى هذا كثير ولم يعطك، فأنت قبل كل شيء حاقد على الله، وانت ايش لك تكون في هذا؟ ومع هذا كله يذكر بعض العلماء عن مسند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسلم أحد منهن: الطيرة والظن والحسد. فقالوا: وما المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فامضي. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسلم أحد منهن. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الطيرة والظن والحسد. قالوا: وما المخرج منهن؟ قال: إذا تطيرت فامض، وإذا ظننت فلا تتحقق، وإذا حسدت فلا تبغ. وهذا الفرق بين الحسد والغبطة. والطيرة معروفة عند العرب بأنهم كانوا إذا خرج إنسان وواجهه طائر في الهواء فينظر من أي الجهات سيمر عليه الطائر، يمر عليه من جهة يمينه أو يمر عليه من جهة يساره أو يمر عليه من أعلى رأسه، ويسمون ذلك السارح والبارح والناطح، ولكل واحد من هذه الجهات تفاعل في نفوسهم، وهو إذا جاء الطائر عن يساره تشاءموا. ثم صارت الطيرة هو أن يخرج إنسان إلى عمل فيرى أو يسمع ما يتنافى مع المصلحة في هذا العمل فيرجع. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الطيرة، وكان يقول ما منا إلا ولكن الله سلم، وكان يعجبه الفأل الحسن، إذا تطيرت فامضي فلا تدخل في ذم التطير، لكن إذا تطيرت ورجعت كان رجوعك تأثرا من التطير، وهذا يكون اعتقادا منك بأن للحوادث تأثير، أي كون الطير يأتيك عن يسارك كأن الطير مرسول إليك. الطير في طريقه ما هو داري عنك، السارح والبارح والناطح. أما الظن إذا ظننت فلا تحقق. وتقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في قوله سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسس. فالتجسس مبناه على سوء الظن، فإذا ظننت بإنسان سوءا قف عند هذا الظن، وقد يكون الظن خواطر خطرت ببالك ولا تقوى على دفعها، ولكنك تقوى على الفعل، لا تذهب تتجسس عليه لتحقق ظنك فيه، لا. والظن كما يقولون المنهي عنه هو الظن بالشر في أهل الخير، لأنه ظن بلا مقدمات ولا أمارات. أما أهل الفسق وتجد منهم بوادر الأعمال، فقطعا سيقع الظن من هؤلاء بظاهر أعمالهم. وإذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت إنسان لا تبغي عليه وتعتدي وتعمل على إزالة النعمة عنه كما فعل إبليس. إبليس حسد آدم، سكت عنه وتركه ولا بغى؟ بغى حتى نزل أخرجه من الجنة، نزله إلى الأرض. وهكذا هذه الأمور الثلاث قد تعرض نفسيا بدون إرادة الإنسان، ولكن المعول على إيش؟ على خواطر النفس؟ لا، ليس للإنسان سلطة على خواطر نفسه، ولكن التأثر والانقياد والفعل بتأثير هذه الأمور الثلاث. فإذا ما تطير ومضى، وإذا ما ظن ولم يتابع ويحقق، وإذا حسد ولم يبغ على المحسود، سلم من الذم والنهي عن هذه الخطايا أو هذه الأمراض العامة. بقي عندنا الوصف الثاني وهو ولا تناجشوا. النجش في البيع هو أن يسوم إنسان السلعة المعروضة للمزاد بين الناس يتزايدون في ثمنها فيدخل بينهم ويزيد وهو لا يريد الشراء، ولكن إما نكالا في المشتري ليرتفع السعر عليه، وإما خدمة لصاحب السلعة فيرتفع سعرها عنده. هذا في البيع. ولكن علماء الحديث يقولون النجش في البيع ليس هذا هو، إنما النجش هنا التباغض. تقول تناجشا وتشاجرا، ولا تناجشوا لا تتخاصموا لا تتباغضوا. نعم. ولا تناجشوا ولا تباغضوا. ولا تباغضوا. البغض ضد المحبة، والبغض إنما هو أمر معنوي وليس محسوس. ولكن جبلة الإنسان يعتريها الغضب، وجبلة الإنسان من طبيعتها الرضا والغضب، وكل من الرضا والغضب أمور معنوية ليست مادية. ولكن إذا كان الغضب جبلة وغريزة في الإنسان بل حتى في الحيوان، فكيف لا تباغضوا؟ والبغض صيت في دمائهم جبلة. قالوا المعنى لا تفعلوا ما يوجب الغضب، لا تفعلوا ما يمليه عليكم الغضب من الانتقام والأخذ بالثأر والتعدي والظلم، لأن هذا لا يكون إلا عن تباغض. والأمة إذا سلمت من هذا كانت كما قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، فهذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ما جاء في الحديث لا تغضب. والغضب غريزة متمكنة في الإنسان وفي الحيوان، والشخص الذي لا يحس بغضب قط متبلد الإحساس، لا حيوية عنده ولا غيرة على محارمه ولا حفاظ لماله ولا حفاظ لدينه، ولكن الغضب في حدود، في أنه لا يعتدي ولا يبغي. ولا تباغضوا، تباغضوا تفاعلوا، أي كل من الجهتين يبغض الآخر، وهذا في حق المسلم مع المسلم. أما في حق المسلم مع الكافر فإذا كان معاهدا أو كان ذميا ولم يؤذي المسلمين فلا حاجة في بغضه، أما إذا كان مؤذيا أو مسلما فاسقا مجاهرا بفسقه فإن غضبه طاعة لله وبقدر استطاعته. إذن ولا تباغضوا، لا تتسببوا في الأفعال التي تورث الغضب البغضاء، لأن البغضاء تورث القطيعة والقطيعة تولد العداء، وهذا تشتيت للأمة وتقطيع أواصرها. نعم. ولا تدابروا، ولا تدابروا. التدابر مأخوذ تفاعل من الدبر، ودبر الإنسان خلفه، وقبل الإنسان مقدمه وأمامه. والتدابر هنا كما جاء في بعض الأحاديث يلقى الرجل أخاه فيعرض عنه ويلقيه دبره، وهكذا الآخر. فإذا كانت علاقة المسلم بأخيه المسلم التدابر، والتدابر ينتج القطيعة، والقطيعة تفكك أواصر المجتمع. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، جاء هذا اللفظ بالتردد، ولا يبع بالعين المهملة، وجاء ولا يبغي بالعين المعجمة، الغين أخت العين. ولا يبغي بعضكم على بعض، وهو تابع لما قبله، التقاطع والتدابر يؤدي إلى البغي والظلم والعدوان، ولكن ينص عليه هنا ولا يبغي بعضكم على بعض، كما قيل بأن فتى حمل ابن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيمه، جاءت في المعلقات في خصوص حرب داحس والغبراء. ويقول العام إذا بغى جبل على جبل لهد الباغي، لأن الباغي ظالم معتد، والمبغي عليه مظلوم، والله سبحانه وتعالى تعهد بنصرة المظلوم، إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. علم أن له ربا فدعاه، وحينما يتوجه بالدعاء إلى الله ليرفع مظلمة فلان عنه، هو في تلك اللحظة مؤمن بالله وبقدرته على نصرته على عدوه، بعد أن يأس من نصرة الناس. وهكذا ولا يبغي بعضكم على بعض، ويجب التنبه إلى أن البغي مهما كانت صورته بين طرفين من جبروت وطغيان الباغي وضعف المبغي عليه، أو العكس، أو تعادلهما، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبغي بعضكم على بعض كأنه خطاب من جانب واحد، بخلاف تحاسدوا تناجشوا تباغضوا. فهنا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع، هذه الرواية المشهورة، والرواية الأخرى ولا يبغي بعضكم على بعض. ولماذا يبغي الإنسان على الإنسان؟ أول دواعي البغي الظلم، وأول دواعي البغي الكبر، وأول دواعي البغي احتقار المبغي عليه والاستخفاف به، وعدم وجود معاني الأخوة الإسلامية. فلو كان يستشعر أن هذا أخوه المسلم ما بغى عليه، بل وقف بجانبه وسدده على ما سيأتي، لا يخذله ولا يظلمه. ولا يبغي بعضكم على بعض. وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا أيها المسلمين بترك هذه الصفات الخمس عباد الله، وكونوا إيش؟ عباد الله إخوانا. ألم يغلي بعض اللفظين عن الآخر؟ وكونوا إخوانا، لو قال صلى الله عليه وسلم وكونوا إخوانا أدت المعنى، ولكن مجيء كونوا عباد الله إخوانا، إن كلمة عباد الله تمهيد، لأن حقيقة العبودية لله الشعور بالمساواة والشعور بالاتحاد والشعور بأن الكل عبد لله، فأنت عبد من عبيده وذاك عبد من عبيده، فإذا ما بغيت على عبد من عباد الله، العبد له مولى ينصره، والعبد له من يحفظه ويرد عنه، فمقتضى العبودية لله منكم جميعا يحتم عليكم أن تكونوا إخوانا، كما أنكم في العبودية لله سواء، يجب أن تكونوا في الحقوق والمؤاخاة سواء، وهكذا. وكونوا عباد الله إخوانا. والأخوة في الله مداها واسع، وهي مقدمة على الأخوة في النسب، وتقدم التنبيه على هذا النوع عدة مرات، وكانوا يتوارثون بالأخوة في الله قبل نزول آية المواريث، على أن الدخول في الإسلام يجعلهم إخوة كإخوة النسب، بل هي أقوى، والأمثلة في ذلك كثيرة. نعم. المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. الأخوة تكون نسبا وتكون وصفا اعتباريا. ترى بعض الجنود إذا لقي بعض يقول نحن أخوة في السلاح، يعني في الجندية، يجمعنا سلك واحد، وتقول نحن إخوة في الدراسة، نحن إخوة في تجارة السلع الفلانية، نحن إخوة في هذا المشروع. فالأخوة تكون على مبدأ من المبادئ أيا كان نوعه، ولكن في الإسلام الأخوات المعنوية أمر عارض، والأخوة الإسلامية هي الأمر الثابت. المسلم أخو المسلم، وهذا منطوق الآية الكريمة، إنما المؤمنون إخوة. ومن منطلق تلك الأخوة بين المؤمنين كلفهم بالإصلاح بين المتقاتلين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي الفريقين المتنازعين بمسؤولية الإخاء. الأخ المسلم أخو المسلم، وكان بمقتضى هذه الأخوة التلاحم والترابط والتعاطف أكثر من أخوة النسب. نعم. لا يظلمه. المسلم أخو المسلم بمقتضى تلك الأخوة لا ينبغي أن يظلم، فهو أخوك، وإذا كنت تظلمه وهو أخوك فكيف تفعل مع الآخرين؟ لا يظلمه بسبب الأخوة، وإن كان الظلم ممنوع بين المسلم والكافر، لكن بين المسلم والمسلم أولى وأحق. وهذه مقدمة أيضا، لا يظلمه بأي شيء، يظلمه بأخذ ماله عنوة، يظلمه بإيقاع المضرة عليه، يظلمه برد النفع عنه، يظلمه بالوشاية به عند مرؤوسه أو عند ولي أمره، يظلمه، وهذا أمر بين يعرفه ويدركه حتى الحيوان. لو وضعت علفا لحيوانك الخاص بك وجاء حيوان آخر ليشاركه فيه، دفع عن نفسه ورده عنه لأنه ظالم، اعتدى على علف هذا الحيوان الذي قدمه إليه صاحبه. لا يظلمه. ويقولون أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا استعمال القرآن الكريم. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين يقول إلا لفظة واحدة خرجت عن هذا القانون، وهي كلتا الجنتين آتت أكله ولم تظلم منه شيئا. قال يقول علماء التفسير تظلم هنا بمعنى تنقص. فقلت يا شيخ إن معنى وضع الشيء في غير موضعه موجود في النقص، لأنه كان عليها أن تعطي الثمرة العادية الذي تعود صاحبها أن يجدها منها، فلما نقصت هذه السنة كأنها في التقدير ظلمته فيما أنقصت عليه. إذن بالاضطراد، الظلم وضع الشيء في غير موضع، فهو يضع حقوق الإخوان عند غيره ويأخذ من هذا ومن ذاك، ويضع ما يأخذه على ما يريد. وتقدم بأن الظلم أكبر مفسدة في المجتمع. وعن الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال الملك يدوم مع العدل ولو كان الملك كافرا، ويزول مع الظلم ولو كان الملك مسلما. لأن بوقوع الظلم لا يستتب أمن ولا يستقر إنتاج، تعمل وتجمع ويأتي ظالم فيأخذ ما جمعت، ما هي النتيجة إذن؟ فكما قيل والظلم مرتعه وخيمه. وجاءت الأحاديث في الظلم كثيرة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذه الخصلة من ضمن الصفات التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها بين المسلمين، لا يظلمه. نعم. ولا يخذله. ولا يخذله. الخذلان ترك النصرة، أخوك مسلم في مضيق ويطلبك النجدة والمساعدة فتخذله ولا تنظر إليه ولا تحاول أن تعاونه. فلو أن مسلما تشاجر مع كافر واستغاثك المسلم على الكافر فتركته فقد خذلته. بل إذا كان التجار بين مسلمين واستعانك الضعيف منهما فتركته فقد خذلته. وهذا ليس من المروءة فضلا عن كونه ليس من الدين. نعم. ولا يحقره. ولا يحقره بالحاء والقاف من الاحتقار، لأنه كما قدمنا أن كل الصفات في هذا الحديث راجعة إلى سلك واحد وهو الحسد. وبين العلماء أن أقوى دواء الحسد احتقار المحسود واستكثار النعمة عليه وتكبر الحاسد وبغيه وطغيانه. هذا اللفظ يحقره، وفي لفظ آخر ولا يخفره بالخاء بدل الحاء وبالفاء بدل القاف، لكأن نقطتي القاف شدت واحدة وجاءت فوق الحاء فصارت خاء، لكن الرواية بالسماع لا بالنظر، فقالوا لا يخفره بمعنى أنه لا ينقض له عهدا، لأن الشخص يخفر إذا غدر، كما قال الهاجي قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. اعتبر هذا في نظام الجاهلية ضعفا، ولما سمعه عمر رضي الله تعالى عنه قال نعمة الأمة يفون بالعهد ويحفظون الذمة ويؤدون الأمانة ولا يخفرون ولا يظلمون الناس حبة خردل، نعم الصفة بأنهم لا يظلمون أحدا، إلى آخر الأبيات التي ردها عمر عن الهجاء إلى المدح. إذن ولا يحقره ولا يخفره، وأشد ما يكون على الإنسان من خصال الشر أن يحقر أخاه المسلم على ما سيأتي، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولماذا تحقره؟ أنقص عنك عينا، أنقص عنك يدا، أنقص عنك لسانا أو رجلا، أنت وهو في ميزان الإنسانية سواء. قد يكون هذا طويل وهذا قصير، ولكن طول هذا لم يكسبه جارحة ولا حاسة لم تكن عند القصير، والقصير لم ينقصه قصره عن الطويل، هما إذن سواء. وهذا شكلا ظاهرا، أما حقيقة الإنسانية فسواء. ولهذا النفس بالنفس، وليس هناك تفاوت ولا تمايز. والوفاء بالعهد والحفاظ على الذمة والأمانة مروءة سابقة في العرب، وهي من الأخلاق الفاضلة التي نوه عنها الحديث الشريف بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هناك أخلاق وهناك مكارم أخلاق، ونحن كلنا سمع في الدراسة قضية وفاء السموأل بالعهد حينما ائتمنه امرؤ القيس على سلاح وجاء خصمه يطلبه من السموأل فامتنع عليه وقال أمانة، فحاصره في قصره ثم ظفر بولده وقال إما أن تسلمني سلاح امرئ القيس وإلا قتلت ولدك وأنت تنظر، فامتنع عن تسليم الأمانة وعن خفر الذمة ورأى بعينه ولده يقتل ويذبح، كل ذلك حفظا للأمانة ووفاء للعهد. وهكذا العرب كانت لديهم مكارم أخلاق، إغاثة الملهوف، الحفاظ على محارم الجيران، حماية المستجير، صدق الكلمة، إكرام الضيف، أشياء عديدة. وكلها جاء الإسلام وأيدها. إذن ولا يخفره، لا يغدر بعهده، ولا يخون أمانته. نعم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا، لو نظرنا إلى تسلسل تلك الصفات لوجدناها كلها أعمال ظاهرة. أما التقوى فهي أمر خفي، وهي من عمل القلب وليست من عمل الجوارح. فالمنافقون كانوا يعملون عمل المسلمين ولكن يبطنون عمل الكفار. والتقوى ها هنا، أي أن عوامل التقوى وآثار التقوى تستقر في القلب، وإذا استقرت التقوى في القلب فاضت على الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة، فإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا التقوى هنا إشارة إلى آثار التقوى في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى إيش؟ قلوبكم. فالقلوب هي محط التكليف أو محط مخافة الله سبحانه وتعالى. ولذا يشير صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، أي ليست مظاهر وليست أعمالا يراها الناس ويعرضها عليهم، لا، إنما ما وقر في القلب. وتقدم ذكر قضية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة. فخرج رجل، حديث العهد بالوضوء، تنظف لحيته ماء ومعلقا نعله في يده اليسرى، فمضى. ومن الغد أيضا يخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة، فإذا بعين الرجل الذي خرج عليهم بالأمس واليوم الثالث. فهناك عبد الله بن عمرو بن العاص تبع الرجل حتى عرف بيته، ثم جاءه مساء وقال: يا فلان، إن بيني وبين أبي ما يكون بين الأبناء والآباء، فأردت أن أغيب عنه، فإن رأيت أن آوي إلى بيتك ثلاثة. فقال: تفضل. فبات يرمق عمل الرجل ليلا فلم يجد عملا، إلا أن الرجل إذا تقلب في النوم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى أن جاء قبيل الصبح، قام فتوضأ وصلى ما تيسر له، فلما أذن ذهب إلى المسجد وصلى ورجع. فقال عبد الله: لعله هذه الليلة استحى مني أو متعب. فإذا الليلة الثانية والثالثة على هذا الحال، فقال له: أيها الرجل، والله ما كان بيني وبين أبي شيء، ولكن حدث أن قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكنت الخارج علينا، فجئت إليك لأرى ماذا تعمل في بيتك لأعمل مثله. قال: والله لا شيء إلا ما رأيت، طبيعي معك وفي غيبتك على هذا الحال، ولكن نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد، ونؤمن بالله. فقال له: والله لا، إن كان فبهذا، وهو سلامة القلب وسلامة الصدر من أن يتغير على أحد من الناس، وليس في قلوبنا غل لأحد، لأن العبرة بما وقر في القلب. لحسب امرئ من الشر أن يحفر أخاه المسلم. بحسب بمعنى يكفي، وقالوا حسابا يحسب، وحسبا يحسب، فهي من باب ضرب يضرب ونصر ينصر. فإن كانت حسب من باب الحساب فهي يحسب، وتأتي يحسب من باب الظن، يحسبه الظمآن ماء. فهنا قالوا بحسب امرئ يعني يكفيك، أو حسبك يكفيك، لأن الإنسان يأخذ ويحسب درهم اثنين ثلاثة عشرة، فمن باب الحساب، ويحسب من باب الحسبان والظن، ويحسب من باب النسب والحسب. بحسب امرئ من الايش؟ من الشر، يعني يكفي تعداد الشرور شيء واحد، يكفي المرء من الشر خصلة واحدة، ما هو اثنين ولا ثلاثة يحسبها، لا، أن يحقر أخاه المسلم. كما قدمنا. ما هو موجب الاحتقار؟ هل زدت عنه جارحة؟ هل زدت عنه صفة من صفات الإنسانية؟ لا. ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه في الأخوة: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم مين؟ حواء. فإن يكن من أصل يفاخرون به فالطين والماء، ما في فرق، كلاكما من ماء وطين، كلاكما من ماء مهين، فأي موجب لأن تحقر من ساواك في الأصل والنشأة؟ ما في إلا الحماقة. ويقول ابن مسعود: والله إني لأخشى لو عيرت كلبا أن أصير مثله. وجاء الأثر: من عير أخاه بشيء لم يمت حتى يصيبه أو حتى يفعله. ومن هنا كان السلف يتجنب ذكر الأفراد بما يرتكبون من العيوب، مخافة أن يؤدي ذلك إلى احتقارهم. لا، ما في احتقار، بحسب امرئ من الشر لا قتل ولا زنا ولا سرقة ولا ظلم ولا تعدي على الحقوق ولا بغي، ولكن أن يحقر أخاه المسلم، لأن في احتقاره أخاه المسلم تعد على الله، لأن الذي خلقك على ما أنت عليه خلقه هو أيضا على ما هو عليه. ولو كان الأخ مصابا بعاهة أو مصابا بداء وتحتقره لما طرأ عليه من الإصابة، إنما طرأ عليه قضاء وقدرا، وما كان ليرضى أو يحب أن يصاب بذلك، فيكون احتقارك إياه لما أصيب به اعتراض على الله، وهذا يكفي من الشر الذي يحيط بالإنسان. وهنا للعلماء بعض تفتيشات: أخاه المسلم، فهل إذا احتقر غير أخيه غير المسلم يكون داخلا في الشر؟ يقولون لا، ولكن في نظري إذا احتقره لدينه أو احتقره لفسقه وإظهاره المعصية فلا شيء فيه، أما أن يحتقره لعيب أو نقص في خلقته لا كسب له فيه فهذا لا ينبغي ولو كان كافرا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وما. هذه خاتمة المطاف: كل المسلم على المسلم حرام، أي ممنوع محظور. ولفظة كل شاملة، كما يقول علماء المنطق: سور كلي، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فكلمة كل هنا وهنا لم يخرج عنها فرد من أفراد الوجود. كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم على المسلم حرام، وحرام بمعنى ممنوع، كما قيل: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إن امرؤ صرعي عليك حرام. ومنه الحريم والحرم، حرم البيت وحريم الرجل ممنوعات عن غيره. وهكذا المسلم من حيث هو على المسلم من حيث هو حرام. ثم فصل المهام في جوانب الحرمة: دمه أي بالقتل أو الجرح، وماله أي بالسرقة أو الغصب أو الغش أو التدليس أو الحيلة أو الاختلاس أو أي شيء، والغش، وعرضه بأن يغتابه يتكلم عليه. وتقدم لنا وإن أربى الربا عرض أخيك المسلم، وأجمع العلماء على أن جميع الشرائع السماوية إنما جاءت لحفظ الجواهر الخمس: الدين والعقل والدم والنسب والمال. وعرضه قد يكون في شخصه من الغيبة، وعرضه قد يكون من حريمه ومحارمه، لأنه عرض الإنسان. وإذا نظرنا في تحريم هذه الأمور الثلاث وجدنا الأمة تعيش تحت مظلة الأمن الإسلامي، يسير الإسلام الإنسان بماله لا يخشى قاطع طريق، ويدع ماله في بيته لا يخشى يد سارق، وكذلك عرضه يترك أهله في بيته ويسافر حيث أراد، ويسير بنفسه ليل نهار آمنا على نفسه ودمه. والذي يريد أن يعرف قيمة هذه النعم فليجرب وليخرج إلى تلك الدول التي زعمت لنفسها أنها صاحبة قيادة الحضارة والتقدم والرقي، فإن أعتى العتاة لا يستطيع أن يسير في الطريق ليلة بشيء من المال فيؤخذ رغما عنه، بل إذا لم يوجد معه مال ضربوه، لماذا لم يحمل شيئا معه؟ حتى إذا لقيهم وجدوا أتعابهم. وكذلك إذا غادر بيته ماذا يكون حال أهله وعرضه؟ وهكذا كم من أحداث سمعنا وجرائم قرأنا عنها في كل دقيقة جريمة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد اجتمعت له الدنيا بحزافيرها. وجاء الحديث: استنصر لنا يا رسول الله، فقل: والله ليظهرن الله هذا الدين حتى لتسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فإذا أمن المجتمع في هذه الأمور الثلاث بقي في الجواهر الست: الدين والعقل. والدين كما يقال غريزة جبلة، لابد لكل إنسان أن يتدين. والفرق ما بين الدين الصحيح السليم وبين الدين الفاسد، وكما يقول علماء الاجتماع: من الممكن أن ترى مدينة بدون ملعب ولا ملهى ولا منتزه، ولا يمكن أن ترى قرية بدون معبد، لأن العبادة غذاء الروح. وقد يصيب الحق وقد يجانبه، فكذلك العقل، حفظ العقل. وتلك الدول أو الأمم، قد يقول قائل: أرخص سلعة فيها العقل، يذهب بقدميه ويدفع ماله إلى بعض الأماكن ليترك عقله هناك، وهذا الدين الحنيف يحفظ على الأمة جواهر الحياة. الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فهنا في هذا الحديث التنويه بذلك: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبالله تعالى التوفيق.